بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وحزبه وأنصاره وأوليائه والذين يتشكلون من الجن والإنس ومدى التعاون بينهم وكيفية استفادة بعضهم من بعض والتشكيلات المختلفة والأهداف المختلفة بحسب ما ورد في القرآن الكريم وبحسب ما ذكره قائد المسيرة القرآنية، نتحدث في هذه الحلقة وما بعدها عن الشيطان والاستعاذة أو التحصن، كيفية التحصن من الشيطان الرجيم سواء الشيطان الأكبر أو أعوانه من الإنس والجن. وطبعا هذا من المعارف الأساسية القرآنية والنبوية، ذلك أنه لا يكفي أن نعرف الشيطان ولا أن نعرف حزبه ولا أن نعرف المعصية التي وقع فيها والتي جعلته شيطانا وغير ذلك. كل المعارف السابقة لا تكفي ما لم تكن لدينا الحصانة أو نعرف كيف نتحصن من الشيطان. وطبعا أول هذه التحصينات هي المعارف نفسها، يعني المعارف هي أحسن شيء يمكن أن يفيدنا في طريقة تعاملنا مع الشيطان. إذا عرفنا مثلا حزب الشيطان وكيف يتشكل وكيف يهيئ أو كيف يوظف الشيطان الإنسان ليصبح من حزبه، طبعا نتفادى هذا الأمر. عندما نعرف المعصية التي جعلت الشيطان شيطانا نبتعد عنها. عندما نعرف أي قضية الهوى وعلاقته بالشيطان فنجتنب كل الأهواء التي تحرك الشيطان إلينا. وبالتالي هذه كلها المعارف جزء أساسي. البعض يقول المهم هو العمل وليس العلم، هذا خطأ. العمل الذي لا يكون بصحبة علم أو لا يكون نابعا عن علم قد يكون هوى أو قد يكون تدينا مزاجيا ولا علاقة له بدين الله سبحانه وتعالى، وقد يضر أكثر مما ينفع، مثل ما يفعل الإرهابيون عندما يأتون لشباب هكذا تاب من جديد لا يعرف الإسلام أصلا فيجندونه مباشرة ويضعون له الحزام الناسف ويصورون له أنهم بهذا الموقف سيرسلوه إلى الجنة وستستقبله الحور العين كما يقولون له، وهو خالي من أي علم، ليس لديه أي معلومات، ويستغلون هذا الجهل. وهكذا الحرب الناعمة تستغل جهل الناس وعدم وعيه. ولذلك العلم أساسي، العلم هو الذي يحرك إلى العلم الصحيح، هو الذي يجر إلى العمل الصحيح. أما العمل هكذا المجرد والذي يتوهم صاحبه أنه فيه رضا الله فهذا قد يؤدي إلى عبادة الشيطان من حيث لا يشعر العلم. ولهذا ورد في الأحاديث الكثيرة فضل العلم واعتبار العلماء أفضل من العباد. العابد الذي طبعا عندما نقول هذا العابد الذي لا يعلم أو لا يهتم بالعلم أو لا يحرص على العلم أو كل أوقاته في العبادة والأذكار المجردة من دون أن يكون له حظ من العلم، لأن هذا يجعله يعرف أو يجهل الواجبات التي تجب عليه، يجهل المواقف التي يجب عليه أن يقفها، يجهل كيف ينكر المنكر، لأنه لا يمكن أن ينكر شخص المنكر وهو لا يعلم المنكر ولا يعلم كيفية علاجه. ولذلك المعارف في كل شيء حتى في السلوك، تعديل السلوك وتحسين الأخلاق لا يمكن أن تتم من دون العلم. حتى معرفة الله سبحانه وتعالى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هناك من لديه صورة تجسيمية لله وبالتالي لابد أن يتخلص منها من خلال العلم. القرآن الكريم أول، طبعا القرآن الكريم هو كل العلوم مندرجة فيه، هو تبيان لكل شيء. فلذلك والعلم وتدبر القرآن الكريم ومحاولة فهمه تدبره من خلال المتدبرين الصادقين المخلصين له، هذا له دور كبير في تحصين الإنسان وفي تخليصه من كل شياطين الإنس والجن، تخليصه من الأهواء، تخليصه من كل ما قد يزج به إلى دين البشر الذي يزاحم دين الله. البشر دائما الشيطان عندما ييأس من مواجهة الرسل يشكل دينا خاصا، دينا يتماشى ومع أهواء السلاطين وأهواء البشر، ثم بعد ذلك يحول دين الله إلى هذا الدين. ولهذا الله تعالى عندما ذكر نصره ذكر دين الله بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله، يعني أن البشر عندما يرون دين الله الحقيقي يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا، لكن عندما يروا دين الله الممزوج بدين البشر ويروه مشوها لا يستطيعون الدخول إليه بل يحجبون. الحجاب هو بسبب دين البشر، لكن دين الله وحده دين يمثل العدالة، يمثل القيم الفاضلة، فلذلك يستقطب كل البشر للدخول فيه. طبعا كما قلنا كل المعارف لها تأثيرها في الاستعاذة. القرآن الكريم كذلك يشير إلى أشياء أخرى يعني ترتبط بهذا الأمر، وهي الاستعاذة اللفظية المصحوبة بالاستعاذة الوجدانية، وهي ما يعبر عنه اصطلاحا الاستعاذة. الله تعالى يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى في قراءة القرآن الكريم. لماذا؟ الله تعالى بيّن هذا الأمر لأن الشيطان الرجيم يحاول يعني يعرف تأثير القرآن في النفس، ويعلم أن الإنسان سيهتدي إلى الصراط المستقيم إذا قرأ القرآن بصدق وتدبره بوعي، فلذلك يعمد إلى دس مفاهيم خاطئة تنحرف بالفهم القرآني، تنحرف بالآيات الكريمة عن مرادها. فلذلك استعادة به في قراءة القرآن يعني ليست مجرد الكلام باللسان، وإنما نعلم أن الشيطان سيحضر في تلك القراءة وقد يوسوس لنا، فلذلك نحرص على أن نفهم القرآن كما ورد لا بأمزجتنا ولا بأهوائنا. وبالتالي يعني هذا المراد، مع طبعا ذكر اللسان استعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن ذلك وحده لا يكفي ما لم يصحبه استحضار هذا الأمر، استحضار الخوف من أن نفسر القرآن أو نفهم القرآن الكريم أو نلوي عنق المعاني القرآنية لتنسجم مع أهوائنا وتنسجم مع رغبات الشيطان. وهكذا ذكر الله تعالى عدم قدرة الشيطان على المؤمنين المتوكلين على ربهم. طبعا هذا أيضا نوع من الحصانة، الثقة في الله تجعلنا نتحصن من كيد الشيطان. الشيطان يلجأ إلى معارضة الله، إلى التخويف من البشر مثلا، فعندما نتوكل على الله ونثق في الله يزول هذا التأثير، تزول هذه الأداة التي يمكن من خلالها اختراقنا. الله تعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، الذين يعظمونه، الذين يخافون منه، الذين يعتبرونه وكأنه إله، كما ذكرنا سابقا إنما الذين يخافون ربهم ويتوكلون على ربهم ويسلمون لربهم. والتوكل يشمل كل هذه الأمور، يشمل التفويض، يشمل الثقة في الله، يشمل أشياء كثيرة سنراها إن شاء الله عند الحديث عن المسيرة القرآنية والسلوك الروحي. وهكذا أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان في كل المحال، فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. طبعا هذه الآيات الكريمة ثلاث، وهي تعطينا الحلول من جهات متعددة. أولها بدأت بالأمر، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لاستعاذتك وسيحميك من الشيطان. طبعا كما قلنا، مثل ما قلنا في التسبيح وفي التكبير وفي الحمد وغيرها، لابد أن يكون الشخص واعيا لما يقول وملتجئا حقيقة، يقول يا ربي هذا عدو خفي قد يأتيني في أي لحظة فحصني منه، ثم يستشعر في نفس الوقت يعني في أثناء عمله الخوف من أن يأتيه الشيطان من أي جهة. ولذلك الله تعالى عقب على هذه الآية الكريمة بهذا الأمر بوصف المتقين الصالحين وكيف يتعاملون مع الشيطان، فقال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا هنا يفيد الوعي، وذكر التقوى يعني في كل لحظة هم يراقبون أنفسهم، يعني لا يكتفون فقط بالاستعاذة ثم يسيرون في حياتهم وفق أهوائهم، فهم يتقون أهواءهم حتى لا تصبح وسيلة لتسرب الشيطان. تذكروا، تذكر هو الحضور والوعي. وإخوانهم هنا عكس هؤلاء، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال إما ينزغنك من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القرآن الكريم إذن يعرفنا بهذه الدعوة أو يدعونا إلى التوقي، الحذر من الشيطان وبكل هذه الأساليب، بالإضافة إلى ما ذكره يعني عن قصة آدم عليه السلام، ما ذكره عن النهي عن اتباع خطوات الشيطان، كل هذه تدخل في هذا الإطار. ولذلك تحدث السيد عبد الملك عن سبل، عن هذه الأمور، هذه الآيات الكريمة، وعن سبل الوقاية من الشيطان وكيفية الاستعاذة الصحيحة منه. وأولها كما يذكر ترسيخ الإيمان بالله تعالى وتعميقه، حيث قال كلما ازداد إيمانك بالله، كلما ازداد خوفك من الله ومحبتك لله سبحانه وتعالى واستشعارك لعظمة الله وحياؤك من الله، هذه النتائج الإيمانية، كل هذه تدخل في إطار السلوك الروحي، تربية النفس وتهذيبها بحيث تصبح صالحة للتواصل مع ربها سبحانه وتعالى، محبة الله، استشعار عظمة الله، الحياء من الله، الأنس بالله، الثقة في الله، هذه كلها علامة القرب من الله سبحانه وتعالى. القرب له، هذه القرب ليس قربا حسيا، الله تعالى منزه عن المكان ومنزه عن الجهات، ولكن القرب من الله من خلال ذلك القرب الروحي، الشعور بمحبة. عادة المحب يكون قريبا من محبوبه، طب حتى لو كان بعيد عنه في الحس، ولكن يشعر دائما أنه معه، هكذا قربنا من الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. الله تعالى يجيبنا، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، من أسماء الله تعالى القريب المجيب. فالشخص عندما يكون متواصل مع ربه سبحانه وتعالى من خلال ذلك السلوك الروحي والتربية الروحية، الله سبحانه وتعالى يجيبه، وبالتالي يعني يسمع نداء. طبعا لا يسمع كل شيء، ولكن هنا سماع إجابة، وليس سماع مجردا، سماع إجابة يعني يجيبه. يقول سيد الملك هذه النتائج الإيمانية وهذه الثمرة الإيمانية، الخوف من الله، المحبة لله، الحياء من الله، كلها عوامل تساعدك على الطاعة لله والاستقامة على منهج الله والحذر من معصية الله. طبعا وهذا الشخص عندما يصبح بهذا الشكل يصبح من عباد الله المخلصين، المخلصين أن الشيطان لا يمكن أن يقترب منه. لماذا؟ لأن هذا الشخص موصول مع الله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا. لماذا دام الله معنا إذن لماذا تحزن ولماذا تخاف من أي جهة؟ لا تخاف ولا تحزن، لماذا؟ لأن الله معنا. عندما طبعا الله معنا مع الخلق جميعا، وهنا المراد هنا المعنى بمعية الشعورية، يعني الإشكال ليس في كون الله معنا، ولكن الإشكال في كوننا مع الله. وطبعا معية الله نوعان كما ذكرنا سابقا، هناك المعية العامة وهناك المعية الخاصة، مثلا معيته بالنصر، معيته بالتوفيق، معيته بالإجابة، معيته بالتعليم، كل شيء. يعني الله تعالى حتى وآتيناهم إلا دون علما، كما ذكر يعني أن الله تعالى آتاه، علمه، علمك ما لم تكن تعلم. فالله تعالى يعطينا معية الفضل، وكان فضل الله عليك عظيما مثلا إلى آخره. فالقرآن الكريم مليء بذكر أنواع المعية، والمؤمن هو الذي يخرج من المعية، لا يكتفي بالمعية العامة، وإنما يذهب ويبحث عن المعية الخاصة، وهك حتى يتحصن. يعني مثل ما شخص يكون الآن مثلا الذين ينضمون إلى حزب الشيطان وينضمون إلى أمريكا، لأنهم يتصورون أن أمريكا قوية وبالتالي الانضمام إليها سيحميه. فطبعا هؤلاء يخطئون، لأن أمريكا ضعيفة جدا، لكن المؤمن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. وبقدر طهارة نفسه وزكاة روحه، بقدر ما يكون قريب من الله، وبالتالي يتحصن بحصن حصين، ومهما عمل أعداؤه لن يؤثر إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لإبراهيم عليه السلام، حتى وألقوه في النار ومع ذلك لم تؤثر فيه. وهكذا الأعداء يحاولون استئصال المؤمنين ولكنهم لا يستطيعون. لماذا؟ لأن الله طبعا إذا ذهب أو استشهد البعض هذه بإرادة الله وليس وطبعا الشهادة فضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لم يسقط المؤمنون رغم مكايد أعدائهم الكثيرة، لأن الله تعالى معه، والحمد لله رب العالمين.